الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا يبارك حياتكم جميعا، وفات من الوقت 8 دقائق، لكن يعني هنحاول ان احنا نجمل ونعوض دول. اولا نحيي اخواتنا الاحبة الادمن الابطال في هذا العمل في كرم الرب بحسب الترتيب اللي قدامي، الاستاذ الاخطل، استاذة مريمينا، استاذ سريان كريستيان، الاستاذة المحبة، الاستاذ وحيد، استاذ برينس نيو اس اي، استاذ المسيح الهي، الاستاذة اشماري، الاستاذة كامولا، الاستاذة وندرفول لايف، استاذتنا سريان ليدي، استاذ سام ايام، استاذ ربنا موجود، الاستاذ سايمون 350، استاذ مار اداي، استاذ جبريل نمبر 1، استاذتنا الحبيبة مونيكا 57، استاذنا شيخ الازهر، والاستاذة فتوى روشة، استاذ دروك 200. اعتقد كده خلصنا على الادامة. ومرحبا بكل اختلاف انتماءاتهم يوزرا يوزرا. والاستاذ اس او اس، النبوة الكاذبة والعقول الغائبة. في الحقيقة انا بعتقد انه النهاردة هنفجر في الاسلام تفجيرا يزداد عن التفجير اللي حصل في الولايات المتحدة الامريكية من 10 سنين. الموضوع باختصار، ماذا فعل عقول المسلمين؟ السنة النبوية. أنا في هذا المساء سأعتبر أن ما يفعله السنة مغاير لما فعله محمد، وأن ما تفعله الشيعة هو بكل دقة هو ما فعله محمد. فأنا هنا بنقل لفظة سنة حقيقية فاعلة من على أكتاف وعلى رايات من يسمون بالسنة إلى الشيعة، فأثبت سنة محمد بما يفعله الشيعة، وأسأل السنة هل أنتم بالحقيقة سنة أم لا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء 59. أيضا جاء اتباع السنة بصريح العبارة في سورة الأحزاب الآية 21، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونلاحظ انه في الآية الأولى أطيعوا الله نجد هنا فعل الأمر أطيعوا، وأطيعوا الرسول تكرر فعل الأمر معطوفا على فعل الأمر السابق، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأولي الأمر منكم لم يرد بها الفعل أطيعوا، وفي هذه يفسر المفسرون أنها لم تذكر هذه اللفظة أو الفعل أطيعوا مع أولي الأمر، لأن أولي الأمر مأمورون بإطاعة الرسول. ما هي السنة حتى ندخل إلى موضوعنا؟ ما هو تعريف السنة المحمدية؟ هناك تعريف عند المحدثين اللي هم أصحاب الأحاديث، يعني هي ما نسب إلى رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. خلقية يعني في الشكل والمظهر، وخلقية في الأخلاقيات والتصرفات، يعني الأحاديث تذكر ما قاله محمد وما فعله وما قرره وصفاته بنوعها. أما تعريفها عند الفقهاء فهي حكم تكليفي، يعني لابد أن تتبع. وعند علماء الأصول هي مصدر التشريع، لأن الأساس هو الكتاب والسنة، فتعتبر السنة التي رويت أو طبقت عن محمد هي دليل شرعي للتشريع الإسلامي. أما السنة كعقيدة فهي ما أثر عن النبي وما دل عليه فعل النبي من القرآن، ده تعريف السنة إجمالا من عند المسلمين. نبدأ بظواهر خليعة من حياة الرسول، لأن هذه المحاضرة اليوم ستكون جزء أول في خلاعة الرسول أو ما أورثه الرسول للمسلمين من أخلاقيات تعد فاسدة في عرف الإنسان السوي، مما ينزع عنها صفة أنها أشياء سماوية أو نبوية. في المرة القادمة سننتقل من تصرفات محمد بين مسلميه إلى تصرفات محمد مع العالم، مع غير المسلم. شبكة الدفاع عن السنة على النت ورد إليها سؤال قاتل، أو هي ذكرت سؤال، علقت على سؤال. هو السؤال في الأصل كان موجها لأحد شيوخ الشيعة، فهي تعيب على رد الشيخ وتقول إنه زنديق، تقول إنه زنديق. فأنا هقرأ لحضراتكم الرسالة التي نقلها أو نقلتها شبكة الدفاع عن السنة، وأثبت ذلك من سنة محمد لنرى إن كان هذا المجيب للسائلة هو الزنديق أم رسول الله هو الزنديق الأول في الإسلام. فتاة تبلغ من العمر 15 سنة تقول أبي رجل متدين جدا وأنا ألبس الحجاب الكامل خارج المنزل والحمد لله، ولكن أبي يقبلني كثيرا بين ثديي أو يقبل فمي أو يأتي من خلفي ويحتضنني ويقبلني في نحري، فأقول له أليست هذه الأفعال حرام؟ فيقول إنها حرام إذا كانت بشهوة، لكن أنا أفعل معك ذلك بعاطفة الأبوة، والرسول محمد كان يقبل ابنته فاطمة، يعني حكى لها نفس الحكاية. وبعدين بيقول إنني لا ألمس عورتك، بيقول للبنت كده وهي القبل والدبر، وكل ما ليس بعورة مصرح برؤيته أو لمسه أو تقبيله، فهل ما يفعله أبي حلال أو حرام؟ وبعدين قالت سؤال ظريف، وإذا كان حرام فكيف يفعل الرسول هذا مع ابنته السيدة فاطمة الزهراء؟ الموقع السني بيقول كان جواب الزنديق هو إن فعل والدك جائز بالشرط الذي هو يقوله وذلك في قلبه، لا تظني به السوء. أهلا بكم. فهنا من الذي ابتدع هذا الفعل؟ هل الرجل الشيعي مع بنته؟ هل جابه من دماغه؟ هناخد الدليل الشيعي على هذا والدليل السني على ذلك. عن أبي عبد الله، الدليل الشيعي بقى، كان رسول الله لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة، كتاب بحار الأنوار جزء 42 صفحة 43، وفي الصفحة التالية لها، لا في الجزء التالي له صفحة 78، كان يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة، وورد في كتاب تاريخ سيدة النساء فاطمة الزهراء أحاديث تقول بأن الرسول كان يقبل فاطمة الزهراء بين ثدييها قبل أن ينام. وعن حذيفة قال كان النبي لا ينام حتى يقبل عرض وجنة فاطمة أو بين ثدييها. وعن جعفر بن محمد كان رسول الله لا ينام حتى يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة. إذن هذا الرجل الزنديق الشيعي كما نعته السني كان يفعل ذلك استنادا على تلك الأحاديث. طيب لماذا نجد لدى السنة في كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير للإمام المناوي في جزئه الخامس في باب الشمائل الشريفة صفحة 221 كان كثيرا ما يقبل عرف فاطمة؟ العرف يعني أعلى جزء، يعني شعرها من فوق، يعني ناخد بالنا، كان كثيرا ما يقبل عرف ابنته فاطمة الزهراء. لحد هنا مفيش عيب، يبوس شعرها مش مشكلة يعني. ولكن بقية الحديث السني فيه ما لم يذكر في الحديث الشيعي وهو أوقح. كان كثيرا ما يقبلها في فمها أيضا. هنا الموضوع اتطور شوية، يعني بينزل من على شعرها، يبقى نزلنا من شعرها لفمها. وزاد أبو داود كان يمص لسانها. وفي لسان الميزان للعسقلاني أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي بيقول هو إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ما لك إذا قبلت فاطمة جعلت لسانك في فمها. ايه رأيكم؟ فاضل ايه تاني؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ وهل هذه أبوة؟ أم أن في الموضوع شيئا آخر؟ تبرير محمد بيقول لها يا عائشة إن الله أدخلني الجنة فناولني جبرائيل تفاحة كلتها صارت التفاحة في صلبي فلما نزلت من السماء وقعت خديدة فجت فاطمة. إذن هو يقبل التفاحة ما بيقبلش خديدة فاطمة. ماذا ترك محمد للمسلمين أن يفعلوا؟ احنا بنسمع حاجات كتيرة في الجرائد عن أب يغتصب بنته وحاجات زي كده، يعني هل جاء هذا الفعل من الهوى يعني ولا جاي ازاي؟ نأتي إلى خليعة أخرى من خلائع محمد وهو علاقته بالحسين، وقد يكون هذا الموضوع وسابقه أيضا من الموضوعات المثارة كثيرا يعني، لكن أنا أضغط على بعض النقاط الهامة في الموضوع. أن السنة في الحديث عن عائشة عن فاطمة تتهم الشيعة بأنهم زنادقة، ثم تأتي كتبهم بما هو أكثر زندقة من ذلك. إذن أصابع الاتهام لابد أن تصل إلى الزنديق الأكبر رسول الله. نشوف كده مع زبيبة الحسين، وفي الحقيقة أنا قعدت أضحك لأن زبيبة الطفل هي الطرف لعضوه الذكري، فنحن نجد أن المسلمين اختاروا لأثار السجود عندهم الزبيبة، فلا أدري أي زبيبة يقصدون يعني في الحقيقة يعني. يعني أنا بصراحة بشارككم عن أنا قعدت أضحك لما تأملت يعني. زبيبة الحسين، أنا لا أقصد هذا الحدث ولكن سألقي بقنبلة بعد أن أذكر الحدث. روى قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي فرج بين فخذي الحسين وقبل زبيبته. أنا لا أعتقد أن هناك آدميا على ظهر الكرة الأرضية يفعل هذا، ولكن في نفس الوقت أتوقع أن يفعل المسلم ذلك لأنها سنة. هذا الحديث رواه الطبراني أيضا في المعجم الكبير بنصه أنه فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته، لكن بيقول إيه بقى؟ ما همهوش هذا الفعل الفاضح، لم يهتم بهذا الانحطاط، إنما اللي اهتم بيه هنا يتوضى الرسول ولا ما يتوضاش، هل يتوضأ أم لا يتوضأ. سنرى عجبا هنا. بيقول: لا فرق بين ذكر الصغير والكبير، فإنه لمسه يستوجب الوضوء. وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور، وعن الزهري والأزاعي: لا وضوء على من مس ذكر الصغير، لأنه يجوز مسه والنظر إليه. وبيستشهد بحديث محمد روي عنه أنه قبل زبيبة الحسن، وروي أن النبي مس زبيبة الحسن ولم يتوضأ. ده هنا الحسن كمان، خدوا بالكم، ولم يتوضأ. ولنا عموم قوله: من مس الذكر فليتوضأ، ولأنه اللي هو ذكر الحسين والحسن ذكر آدمي أشبه الكبير، يبقى اللي يمس الذكر الصغير دوت يتوضأ. لكن الشيء المخجل والتافه في نفس الوقت، يعني كأمة تتناقل هذا الكلام، يقول إن نقد اللمس لا يكون بالقبلة ولكن باليد. يعني إذا لمسه بإيديه يتوضى، وإذا لمس ذكر الصغير بفمه لا يتوضى. وبعدين بيقول: ربما توضأ الرسول بعد المجلس دوت، ولكن جواز اللمس والنظر يبطل بلمس الإنسان ذكره. يعني الإنسان الذي يلمس ذكر الغير لا يتوضأ، بينما إذا لمس ذكره بنفسه يتوضأ. شيء في الحقيقة، يعني أنا أخجل حتى وأنا بنقل هذا الكلام، دي وكسة، هذه وكسة كبرى، شيء ناقص، لا حياء ولا أدب. هذا الذي أورثه الرسول إلى عقول هؤلاء العلماء فتفننوا في لمس الذكر. طب ذكر نفسه، طب إذا قبل، ما الرسول قبل وما توضاش، تقبيل الذكر لا ينقض الوضوء، ولمس الذكر باليد ينقض. لا أدري ما هذا، ما هذا. نشوف ما هو أبشع فيما يلي. الرسول يملك إربه، أملككم لإربه. طيب، طبعا درس هذا الموضوع حتى اهترق، لكنني أقصد كيف أدى هذا الأمر إلى سنة ترذلها البهائم. هنشوف. قالت عائشة كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. أولا أشرح لحضراتكم، المباشرة هي تطلق على الجماع ولكن يتحذلق المفسرون ويقولوا لا، المباشرة هي لمس البشرة للبشرة، يعني تلامس الأجساد مع الكامل، هكذا يقولون إذا احتاج الأمر. وإذا احتاج الأمر وضعا آخر فهو الجماع، يعني على حسب ظروف الجو وعن عائشة قالت كان رسول الله كذا وكذا، صححه الألباني نفس الحديث. جاء عمر بن الخطاب قبل، فبيقول ايه، جري على الرسول وقال له صنعت اليوم امرا عظيما، قبلت وانا صائم. قال ارايت لو مضمضت من الماء وانت صائم، يعني عايز يقول له انت صايم ما بتشربش، لو اتمضمضت في قد ايه ميه ممكن تدخل جوفك، قد لا يدخل شيء وقد تدخل قطرة او جزء من قطرة او تشعر بالماء فقط، هو ده اللي انت عملته يا عمر ما تخافش. في الاخر قال له فمه، يعني ايه، اسكت واطمن ما فيش مشكلة. رواه ابو داود وصححه الالباني. إذن هنا يبيح الرسول التقبيل في الصيام، مع إن الصيام نسك، ولكن لا ننسى أنه من جامع ناسيا وهو صائم فليكمل صومه، خذوا بالكم من ديت، يعني دي كمان دخل في الفقه وفي السنة، من جامع ناسيا فليكمل وهو صائم فليكمل صومه، معرفش إزاي يعني هو ناسي والحجر اللي هو جامع معه ناسية أخرى، الاثنين ناسيين الصيام، وكيف يكون في الصيام مثل هذا الفعل. وعن أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله عايز يرخص هو كمان، فنهاه قال له لا، ده قال له ماشي وده قال له لا. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاف. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. إذن هل الشيخ العجوز أملك لإربه من الشاب الصغير؟ ده هيجرنا إلى مشاكل كثيرة مع محمد بالذات. يعني يفسر السنة الإرب بأنه الحاجة، يملك حاجته، ويفسروه أيضا الإرب بأنه العضو، والعضو بصفة عامة من الجسم، وعنوا به من الأعضاء الذكر خاصة كناية عن المجامعة. ماذا ولد هذا الفكر يا سنة الإسلام؟ لننظر، تلك كارثة قادمة. عن سعيد بن جبير جاء رجل لابن عباس وقال له إني تزوجت ابنة عم لي جميلة، فبنيت بها في رمضان، فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال ابن عباس هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال قبل. قال فبأبي أنت وأمي هل لي إلى مباشرتها من سبيل؟ قال هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال فباشر. قال فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال وهل تملك نفسك؟ قال نعم. قال اضرب. هذا الحديث صححه الألباني وقال حسن. حسن. فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني يا رسول الله؟ هل الألباني يصحح احاديث الشيعة الزنادقة كما ذكرهم الشيخ في الاول؟ نقطة اخرى عانينا منها في كل مكان، تقوم المظاهرات في الجامعات المصرية بالذات عشان تلغي جلوس الطلبة بجوار الطالبات، والمواصلات فيها مكان للسيدات ومكان للرجال، وانشافوا واحد راجل ماشي مع واحدة وهي مثلا مش محجبة، يطلعوا يشتموا وديوس ومش ديوس، وانا سمعتها بودني كتير يعني. نجد ما يلي: امير المؤمنين علي بن ابي طالب اتى رسول الله وعنده ابو بكر وعمر بن الخطاب. بيقول ايه علي؟ فجلست بينه وبين عائشة. طب ما تجلس، ما هو ممكن يكون في متر فرق بينك وبينهم يعني، يعني هو قاعد في اليمين وهي في اخر الشمال، قعدت في النص ما فيش مشكلة. فقالت عائشة ما وجدت الا فخذي وفخذ رسول الله. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ايه يعني؟ قاعد على رجليهم الاثنين، او على الاقل منتشر ما بين رجل دي وما بين رجل ده. وهذا الكلام موجود في كتاب البرهان في تفسير القرآن الجزء الرابع 225، صفحة 225. وفي مرة أخرى لم يجد علي مكان، فرسول الله قال له هنا، وشاور له ورا ظهره كده مكتوب يعني خلفه، وعائشة خلف الرسول وعليها كساء. الحق يتقال يعني لابسة هدوم. فجاء علي فقعد بين رسول الله وبين عائشة، فقالت وهي غاضبة ما وجدت لإستك لمؤخرتك موضعا غير حجري. فتخيلوا كيف كان يجلس علي بن أبي طالب في حضرة الرسول وعيشة موجودة. الرسول كل اللي قاله لها يا حميراء لا تأذيني في أخي، لا تؤذيني في أخي. طيب الطالب اللي قاعد جنب زميلته في الجامعة دوت هو ده اللي حرام؟ يعني ده بس اللي حرام في المواصلات؟ ده بس اللي حرام؟ كان قاعد فين علي؟ وبتصريح من الرسول واحتج على عائشة. ما هو أغرب من ذلك؟ هو سفر الرسول وعلي وعائشة، وكان علي يعني قائم بخدمة الرسول، ومعاهم غطى وحيد، غطى يعني واحد، فكانوا بيناموا الثلاثة، الرسول في النص وعائشة على ناحية وعلي على ناحية، دنيا برد ويتغطوا باللحاف ده. يقوم الرسول بالليل يصلي، وهو قايم يعمل بايده ايه، يدوس على اللحاف في النص، يبططه يخليه يلمس الايه الارض كده، يعني من اول الرجلين لحد الراس. قال يعني هنا فصل بين عائشة وبين علي. طب هو علي ما كانش بيقوم يصلي بالليل؟ يعني الرسول بس اللي ليه قيام الليل؟ طب ما بيقومش علي ليه؟ يعني حاجة جات له نعمة من ربنا بتاعه انه مع الرسول، ما تقوم تصلي. قال الرسول يبطط الحتة اللي بين عيشة وبين علي ويقوم، عمل حاجب يعني حجاز بينهم وبين بعض، حاجز بينهم وبين بعض. ننتقل الى داهية جديدة في رضاع الكبير. كثرت الاقاويل والمداولات والمناقشات في هذا الامر. سهلة بنت سهيل امرأة بني حذيفة من بني عامر بن لؤي راحت للرسول تشتكي، هذا نعلمه. فقالت يا رسول الله كنا نرى سالم ولدا، والكلام ده احنا عارفينه ده كله. فقال لها الرسول ارضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها. وكانت تراه ابنا من الرضاعة. الحديث بيقول في كل الكتب الإسلامية الحديث ده موجود يعني البخاري ومسلم. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. نحن نعلم أن عائشة لم تكن ترضع، بل كانت تجعل أم كلثوم ترضع والكلام دوت. تأمر أختها أم كلثوم بنت أبو بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله سهل بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي في رضاع الكبير. هذا الكلام تدليس وكذب، لأنه في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد يقول الرجل إن رضاع الكبير كان مذهب الجمهور، ومنهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وسائر أزواج النبي. فنحن هنا أمام مقولتين، إن هم أزواج النبي قالوا لا، وأزواج النبي هنا موافقين. كل هذا الكلام أثير في هذه الروح المباركة. لكن الآتي هو المصيبة الكبرى. حدثنا سفيان ابن أيوب، هذا الحديث في مسند أحمد. حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله ابن يزيد رضيع عائشة، رضيع عائشة. إذن من التي أرضعته؟ من التي أرضعت هذا الرجل عبد الله ابن يزيد؟ وبقيت الحديث ملناش علاقة بيه. هذا الحديث في مسند أحمد وقع على المفسرين كالصاعقة. رضيع عائشة، إذن عائشة أرضعت من ثديها، لا نستطيع أن نجزم أن كان هذا الرجل هو الوحيد الذي رضع أو لا، مستحيل يعني. وحتى لو فرض أنه هو الأوحد، فإذن أرضعت عائشة. يقوموا يبرروا بقى، يقولوا ايه؟ يقول الحافظ في التقريب: هو رضيع عائشة على اساس ان القاموس بيقول رضيعك اي اخوك من الرضاعة، كذاب، لان عائشة قالت اكثر من مرة هو اخي من الرضاعة لرسول الله، أخي من الرضاعة، دي واضحة. لكن عندما أقول رضيع عائشة فمعنى ذلك إنها رضعته الخمس رضعات أو العشرة إياهم المشبعات. وبعدين آخر يقول إن عبد الله ابن يزيد رضيع عائشة ليه؟ لأن عبد الله تابعي، يعني جه بعد الصحابة وبعد موت محمد وفتاة باتفاق الأئمة. أنهي أئمة اللي قالوا عليه تابعي؟ لم يذكر عنه لا تابعي ولا ناجعي. وأمه أرضعت عائشة، أمه أرضعت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، تصوروا هذا الهراء. عائشة رضعت من أم الولد ده بعد ما مات محمد، ليه؟ طب ما كانت بتخلي أم كلثوم ترضع وتعمل، وكانت المسألة سهلة، يعني إيه الداعي إنها تروح ترضع من أمه علشان تبقى هي أخته؟ ما المبرر؟ فعائشة رضعت منه من الأم ديت، وبعدين الست دي ولدت بعد كده. شيء أغرب من الخيال. خليكم معايا علشان أنا إذا لم أكن يعني دقيقا في هذه العبارة، هذا الرجل إذا كان حيرضع من عيشة فده موضوع. إذا كانت عيشة عشان تدخلوا عليها البيت راحت رضعت من أمه، يجوز، مفيش مشكلة. إنما تروح عيشة ترضع من أمه وبعد ما ترضع عيشة الأم تولد دوت فأصبح أخو عائشة، ما المبرر الذي يجعل عيشة ترضع من أمه؟ هي عيشة، هو راجل، هي عيشة دي راجل راحت ترضع من ست لم تنجب بعد، علشان خاطر يبقى ابن الست دي اللي هتولده بعد كده اخوها في الرضاعة ويدخل عليها؟ هل يعقل يا بشر هذا الكلام؟ تبرير ساذج، تبرير لا قيمة له، تبرير يقود أي عاقل إلى أن ينفض هذا الدين. أقراها لكم تاني، يمكن أنا مش فاهم. عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة، وكأن أمه التي أرضعت عائشة بعد النبي فولدته، فسروها أنتم بقى بمعرفتكم. فلهذا قيل إنه رضيع عائشة. بعد ذلك نأتي إلى مشكلة أخرى، وهي مشكلة أم حرام وأختها. عن أنس بن مالك أن رسول الله كان يدخل على أم حرام اللي هي خالة أنس بن مالك فتطعمهم، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله. وبقيت الحديث. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وأم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم، وهي خالة أنس ابن مالك. على فكرة أنس ابن مالك ده، عشان تعرفوا خلاعة هذا البيت، أنس ابن مالك كان هيشتغل في الطرب، وكان مصاحب المخنسين وعزاف الموسيقى والكلام دوت في المدينة. وبعدين أمه قالت له انت شكلك وحش، محدش هيجيلك يسمعك، فاتجه للفقه، يعني جاي من بيت تمام. يعني من هي أم حرام؟ كيف كان يسمح الرسول لنفسه أن يدخل على امرأة يعني وينام عندها ويحط راسه في حجرها؟ هل هي محرم؟ هم يقولون ذلك، لكن هنناقش الأدلة ونشوف إذا كان الكلام ده يخش عقل حد ولا ما يخشش. تصوروا علشان يبرروا هذا الفعل من محمد، في كل تبريراتهم يبدأوا انه الرسول قال لا يخلون رجل بأجنبية ومش عارف ايه، وثالثهما الشيطان والكلام الفارغ ده كله، وبعدين يجوا ولذلك كان دخوله على ام حرام ليس سوى دخول على امرأة محرمة عليه انه يتجوزها. هنشوف. في الصحيحين عن عقبة بن عامر ان الرسول قال اياكم والدخول على النساء، اياكم والدخول على النساء. قال الترمذي يعني، لان بعد كده واحد من الانصار بيقول له افرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني الدخول على المرأة الاجنبية كأنه موت. قال الترمذي معنى كراهية الدخول على النساء. وقال الطيبي رحمه الله لا يخلون جواب القسم، ويشهد له الاستثناء لأنه لا أنه يمنعه أن يكون نهيا. إذن التقدير لا يخلون، خلينا في التقدير سيبكم من اللي قبليه عشان داخل في بعضه، لا يخلون رجل بامرأة كائنين على حال من الأحوال، يعني محرم مش محرم ممنوع. وفيه تحذير عظيم. طيب، وفي الصحيحين عن ابن عباس: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي الطبراني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. يقوم يقع بقى الكذاب، يقع في الخية بتاعته بإيه؟ النووي بيقول هذا الحديث فيه منع للمخنث من الدخول على النساء، وفيه منع للنساء من الظهور عليه. شوفوا الزلة والوقعة اللي وقع فيها. إذا كانت تلك الأحاديث قيلت عن المخنث اللي كان في بيت الرسول، فنحن لسنا بصدد المخنث اللي كان في بيت الرسول، احنا في أم حرام والرسول، في دخول الرسول مش دخول المخنث. وكذا يكون حكم الخصي والمكبوب. هل الرسول خصي أو مكبوب أو مخنث؟ وهل الرسول ممنوع من دخول بيت الرسول؟ إذن هنا ده أول مسمار في نعش التبرير الساذج ده. وقد أشار الرسول إلى أن الأصل هو تحريم الخلوة بالأجنبية كما ذكر ابن عبد البر. وقال الحافظ ابن حجر: لقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما. وقال العيني وقال الأنفي والحاجات دي كلها. طيب، ايه بقى تأكيدات الكاروز على هذا الفعل انه اتى من الرسول وام حرام محرمة عليه شرعا؟ يقول العيني: لا يجوز للمرأة ان تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بعد ان نزلت آية الحجاب. بعد أن نزلت آية الحجاب، يبقى معنى هذا الكلام نبتدي نشك إن محمد الفعلة بتاعته دي كانت قبل آية الحجاب. أيضا التبريرات الأكثر سذاجة: أم حرام هي خالة النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، وهو القول الراجح. منين جبت القول الراجح؟ منين؟ قال ابن عبد البر: انما استجاز الرسول ان تفلي ام حرام رأسه لانها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته. وبدأ يقول: ام عبد المطلب ابن هاشم كانت من بني النجار. وقال ابن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي من الرضاعة، فلذلك كان بيروح عندها ويعمل حركات دي. أما النووي ففضح المستور من حيث لا يدري. بيقول إيه؟ كان الرسول لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، هي أخت أم حرام، فإنه كان يدخل عليها. خذوا بالكم إن لو كانت أم حرام من خالات الرسول فأم سليم أختها، تبقى من خالاته. فقيل له في ذلك، قالوا له تداخل خارج كده يعني من غير لا إحم ولا دستور على الستات دولة، إيه حكايتك؟ كان بيبدل عليهم مرة أم حرام ومرة اختها يعني. فقال الرسول إني أرحمها، قتل أخوها معي. أخوها كان مات في حرب مع الرسول، فعشان كده بيرحمها. لماذا لم يذكر محمد أن تلك المرأة محرم عليه ومن خلاته؟ محمد ذكر الحجة الوحيدة لدخوله وخروجه، قال أنا برحمها، أخوها أصل أخوها مات شهيد معايا فباخد بخاطرها يعني. وكام واحدة يا رسول الله أخوها مات وابنها مات وأبوها مات، اشمعنا دول داخل خارج عليهم يا رسول الله؟ ماذا كان يحدث في هذا البيت؟ ويقول العيني نقلا عن الكرماني كيف صار قتل الأخ سببا للدخول على الأجنبية. أنا هنا لست في قضية أن الرسول مأمل، ماليش دخل بدي، أنا ليا دخل بأنه يحط راسه في حجرها وتفليه بتنظافه ليه، ده اللي أنا أضغط عليه، ماليش دخل بأمل الرسول ده مسألة ثانية. هل كان السبب إنها بنت، إنها خالته؟ عن طريق جدة عمة نسيبة جارة أبو علي اللي ساكن جنب واحدة اتجوزت واحد من مش عارف منين، والواحد ده يبقى قريب محمد، هل هو ده السبب؟ ولا إنه بيرحمهم عشان أخوهم مات معاه في الحرب؟ ثم يفجر ابن الجوزي قنبلة في وجه الموضوع ويقول ايه، سمعت بعض الحفاظ يا جماعة يقول كانت ام سليم اخت امنة بنت وهب من الرضاعة. الله، بقى كانت هي اخت مطالب من الرضاعة ولا اخت عبد المطالب من الرضاعة؟ ايه اللي جابها لآمنة بنت وهب من الرضاعة؟ ماذا نستنتج من هذا التخبط؟ نستنتج حقيقة واحدة، وهي ان الرسول داخل خارج على بيت فيه اتنين ستات بدون مبرر، الا ما كان الشيطان ثالثهما في الحقيقة يعني، او رابعهما بقى في الحالة دي. وبعدين يجي سؤال من شيوخ الاسلام، افهل يعقل ان يترك اهل الكفر والنفاق في زمن النبوة هذا الموقف بدون استغلاله في الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وفي نبوته، وهم الذين طعنوا في عائشة؟ اقول لحضراتكم ان هذا الفعل كان في المدينة وقد استقر الإسلام فيها، من يجرؤ أن يمنع محمد؟ ثم هذا النصاب الشيخ اللي قال الكلام دوت نسي إن هو قبلها بشوية قال إنه قيل له في ذلك فقال إني أرحمها، قتل أخوها معك. إذن الناس قالت لمحمد، ليس الكفار ولكن المسلمين أنفسهم اعترضوا، صح ولا غلط؟ تبريرات كثيرة مفيش داعي نذكرها كلها، أعتقد الموضوع واضح. مشكل آخر وهو أم هانئ هند بنت أبو طالب، من يتأمل في حادثة الإسراء والمعراج يجد عجبا. إذا سأل أحدكم شيخا بدأت منين الإسراء والمعراج، إما أنه يقول أن الرسول كان نائما بالحجر بالكعبة وبدأت الرحلة، وعند الكعبة هنلاقي جبريل جه ومعاه واحد تاني من الملائكة وشقوا بطن الرسول وطلعوا قلبه وجابوا طشت مالوه من زمزم والكلام الفارغ اللي احنا عارفينه ده. اذا رحت بعد كده مباشرة على شيخ اخر وسألته هيقول لك بدأت الرحلة من بيت هند بنت ابي طالب، فما العلاقة بين المكان ده والمكان ده، وازاي ازاي الرحلة بدأت من هنا ومن هنا كيف؟ ويؤكد الرسول على حادثة شق الصدر كمان مرة، يتشقت وهو صغير في ديار حليمة السعدية بني سعد، وتشقت وهو طالع على الإسراء والمعراج، يبدو انه قلبه تنجس تاني فاضطروا يشقوه يعني. قال النبي بينما انا عند البيت بين النائم واليقظان، والكلام اللي احنا عارفينه ده، وحصلت الإسراء والمعراج. أما هند وتسمى فاختة ابنة أبي طالب ابن عبد المطلب ومش عارف ايه والكلام ده كله، الحكاية بتاعتها تقول لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف للطائف وكان حزين لإعراض أهلها عن دين الله، توجه لزيارة هند وبات عندها، فكان ما كان من حادثة الإسراء والمعراج. يا ناس، حد عائل من المسلمين، واحد يكون عائل يتخيل ده، ان الرسول في الحجر بيغسله صدره وبيشقوه والدبة واقفة مربوطة جنب جبريل، وفي نفس الوقت محمد نايم مع هند، لا اقول عند هند، نايم مع هند في بيتها، وبدأت الرحلة من هناك. معنى هذا الكلام ايه غير ان هو يعني يطعن في مصداقية الاسراء والمعراج من اساسها؟ لكن السؤال هنا، ما هو سبب هذه الكذبة؟ هل كان عند هند، ولا هل لما قالوا يا هند ايه اللي حصل عندك، محمد كان نايم عندك ليه الليله دي، قالت الاسراء والمعراج من عندها؟ مش جائز. الدليل على كده انا هجيبه حالا. شوف، قيل ما ذكر الاسراء والمعراج الا وذكر معه اسم ام هانئ، نصدق حادثة شق الصدر ولا نصدق أم هانئ اللي قالت إيه؟ قالت أم هانئ رضي الله عنها عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها واسمها هند في مصر رسول الله، كانت تقول ما أسري برسول الله إلا وهو في بيتي، نام عندي تلك الليلة في بيتي وصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، صليت معكم العشاء الآخرة بهذا الوادي، لا أدري أي وادي يعني، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم. الغداة ده يعني ما هياش بقى الصبح بدري، ايه قبيل الفجر والغداة، يعني تيجي الغداة ازاي؟ اهبنا رسول الله قبيل الفجر، الغداة دي لا تأتي الا والنهار طالع. يعني شوفوا التضارب في المواعيد. حتى الآن كما ترين. ثم قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه. هنا حقف لحظة وأقول لكم، فاكرين حكاية زليخة امرأة العزيز اللي كان لسه بيتكلموا عنها في الروم قبل ما امسك الروم الإخوة الأدمن وقطعوا صوابعهم الناس وبتاع عشان يوسف وجمال يوسف؟ ما الذي جعل يوسف يتبرأ تظهر براءته؟ القرآن بيقول تجربة جنائية من أدلة البحث الجنائي، قال لهم شوفوا قميصه، مش بيقول انها جريت ورايا وشدتني وهي بتقول تهجم عليا عايز يغتصبني؟ ان كان قميصه قد من دبر من ظهره يبقى هو صادق، لان معناه انه كان بيجري وهي شدته. وان كان قميصه قد من قبل من قدام تبقى هي اللي صادقه. فلما الرسول قال لها بتقول قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه، يبقى خالد بطرف ردائه منين؟ من قدام ولا من ورا؟ من ورا. ده واحد طالع يجري على بره هيقول لهم يا معشر قريش أنا أسري بيا. فأخذت بطرف ردائه فتكشف عن بطنه. ازاي تيجي بقى؟ شافت بطنه ازاي وهي بتشده من ورا؟ اذا هنا ما كانتش بطنه في الناحية التانية، ما كانتش بتشده من ظهره، لا ده كانوا واقفين قصاد بعض، كانوا واقفين قصاد بعض. اما تشد هدومه لو شدتها من ورا زي يوسف يبقى كان بيجري خارج، لما تشدها من قدام لا ما شدتهاش من قدام، ده بطنه باينه مش كده ولا ايه؟ ما هو اصل الانسان لابد ان يقرا ويتمعن ويستخدم عقله مثل الورشه، مش يحط يعبي زي اللي بيعبي في شوال معلومات ويفتخر انا عندي كتب مش عارف الصحاح وعندي كتب البطاح وعندي الكلام ده، لا لابد ان يدرس الانسان. هو الدرس يعني ايه؟ الدرس معناها ان يقلب الانسان اللي فوق تحت واللي تحت يجيبه فوق واللي ورا قدام واللي قدام ورا واليمين شمال يقلب ده. ومن هنا يأتي كلمة درس. الدرس يعني اعمال الفكر كما يعمل المزارع في القمح، يفضل يدريه يزريه بالمزرعة، يجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق ويهوي ويطير التبن يطير ويتبقى الخلاصة اللي هي اللي فيها التمن القمح. كذلك لابد الانسان انه يدرس بهذه الطريقة، مش يشتري في كتب ويعبي في مكتبات. هنا نحن امام حادثه حصلت وتاكدت انها حصلت عند الكعبه وبيات الرسول عند هند بنت ابي طالب وانكشاف جسده عليها، دي بتوصف بطنه. فتكشف عن بطنه بتامل، بتامل حتى لو كان بالصدفه نقول هتغض البصر، انما تكشف عن بطنه كأنه قبطية مطوية. يا سلام يا سلام يا محمد. ننتقل بعد ذلك إلى المتعة، هنجد أنا في الحقيقة عايز يعني متعمد أن أنا أذكر المتعة عند الشيعة حتى يعلم إخوتنا المسيحيون ويعلم المسلمون غير الشيعة ما هي المتعة عند الشيعة. ولكن بالمقابل عندما أذكر المتعة عند السنة فليعلم أهل السنة أن هذا الكلام ليس مختصا فقط بالشيعة. المتعة من الناحية الشيعية الأحاديث اللي بيسوقوها عن محمد، وطبعا أنا شخصيا مع المبدأ اللي بيقول إن معظمها متوضب، يعني ما هيش أحاديث محمد كاملة، يعني هو المتعة جاية عند محمد في السنة من وعند الشيعة برضو من القرآن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. لكن الشيعة قالوا إيه؟ من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. يعني المتعة مرة واحدة ب70 حجة. تخيلوا تحبيب الزنا قد ايه. الحديث الثاني عن الصادق، المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. الكلام ده في كتاب من لا يحضره الفقيه. وقيل لأبي عبد الله هل للمتمتع ثواب؟ قال إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة. يعني كلمة تعالي أدي حسنة، معايا أدي التانية، في البيت أدي التالتة، مش عارف نعمل إيه، احسبوا بقى إيه الحسنات. فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإن اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. نص حسن على حرف الجر. ويقول ان قال النبي صلى الله عليه وسلم في من لا يحضره الفقيه ايضا، من تمتع مرة امن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الابرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنة. ده الرسول اللي بيقول، على حد قول الشيعة يعني. وروى فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي، من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع 3 مرات كانت درجته كعلي بن أبي طالب. فاضل الرابعة يبقى رسول الله، درجته كدرجة الرسول. من ذكريات الشيعة ما ذكره الإمام الخميني عن التمتع بالرضيعة وما إلى ذلك، لكن هنا انبرى أحد الشيعة وهجم على الخميني وفند آراء الشيعة وكان ضدها على طول الخط. إلا أنه عايش أحداثا بعينها وذكرها. من جبنها حقرة بس بسرعة شوية، بيقول لما كان الخميني مقيم في العراق كنا نتردد إليه لطلب العلم، وصارت علاقتنا وثيقة جدا معه. وجهت إليه دعوة من مدينة في العراق، يعني تل عفر اسمها، وهي تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف بالسيارة. فسافرت معه بحسب طلبه، واستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم والكلام ده. وراح عند راجل إيراني باختصار اسمه سيد صاحب، كان يعرف الإمام كويس أو الخميني. فرح الرجل بمجيئنا، وصلنا له الظهر، صنع غداء فاخر، واتصل بأقاربه فحضروا وازدحم المنزل واحتفوا ايه بينا. والخميني يجاوب على الأسئلة بفتاوي. وبعدين بيقول حانت ساعة النوم، وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار. فأبصر الخميني صبية بعمر 4 سنوات أو 5، في عمر مين؟ في عمر عيشة تقريبا. إذا كانت 5 سنوات ففي بعض الروايات كانت عائشة 5، لكن هذه ليست النقطة. وكانت جميلة جدا الطفلة دي، فطلب الخميني من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها. فوافق أبوها بفرح بالغ، وبات الخميني والطفل في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها طول الليل. فلما مضت الليلة وأصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار، نظر الخميني إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهه. كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة؟ دي سنة يا ابني، سنة مباركة من الرسول عليه الصلاة والسلام. واللائي لم يحضن، هي دي حاضت زعلان ليه؟ فقال لي سيد حسين ماذا تقول في التمتع بالطفلة الصغيرة؟ فقلت له القول قولك يا سيدي، والصواب فعلا، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت وتقول. فقال سيد حسين، الخميني بيقول يا سيد حسين إن التمتع بها جائز بالمداعبة والتقبيل والتفخيز، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. ونحن نعلم أن الخميني قال لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيزا، وبين قوسين يضع ذكره بين فخذيها وتقبيلا في كتاب تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 241 مسألة 12. هذه يعني إطلالة على الفكر الشيعي في المتعة. ماذا يفعل السنة؟ إذا كان الشيعة زنادقة كما يصفونهم، فنجد عند السنة ما يلي: زواج المسيار تتنازل فيه الزوجة عن كل شيء حتى النفقة، وكل ما يعدي ياخد له ساعة ويمشي. نكاح المسياف يعقد في بداية أجازة الصيف دون تحديد وقت للطلاق، وينتهي عند انتهاء الأجازة. زواج المسفار هذا الزواج جديد في السعودية، المبتعثات اللي هم يعني رايحين بعثات تعليمية تقدر تحصل على محرم معاها عشان خاطر يخرجوها من البلد. زواج المتيار نكاح للطيارين والمضيفين من المضيفات لتكرار الرحلات، فمش معقولة تبقى مضيفة واقفة في الطيارة والرجالة في الطيارة مضيفين وتبقى معهاش محرم. يعني نكاح المسياع دوت للسياحات المتكررة، وتلجأ إليه كما يقول الكاتب محترفات الزواج في بعض الدول لتلافي الوقوع في الحرام، تلافي الوقوع في الحرام بيعملوا الزواج. زواج المحجاج يتم بين من تريد أداء فريضة الحج مع رجل يرغب أيضا في تأدية الحج، وهو زواج مع وقف التنفيذ على الورق بس، يعني لكون الزواج في وقت الحج. زواج المسياق وهو زواج أو نكاح يعني للمعلمات التي يدرسن في مناطق بعيدة ويركبن الأتوبيس، أتوبيس المدرسة، فيتم الزواج مع السائق على ألا يزيد عن 4. فإذا كانت الشيعة تبيح المتعة وتطلق عليها متعة، فهل ده اللي بيعملوه السنة؟ يعني نطلق عليه إيه؟ هذا الانحلال الكامل بين السنة والشيعة من أين جاء إلا من آية في كتاب القرآن، وأباحه محمد وظل في عهد أبو بكر وجزء من عهد عمر بنفس الصورة دي، بنفس الصورة. والدليل أن خالد بن الوليد كما نعلم يعني كان له باع طويل في هذا المضمار. ننتقل إلى الحيض، وكما نعرف أنه مأمورة المرأة أنها تأتذر ويباشرها، لكن السؤال هنا ماذا تعني كلمة مباشرة الحائض هنا؟ يعني ايه مباشرة الحائض في الحالة ديت؟ يعني تصوروا ان الفقهاء اجمعوا على انه فقط موضع الدم هو المحرم، وكلمة أذى التي جاءت في الآية بتاعت اعتذروا النساء في المحيض إن الأذى يأتي فقط من هذا الجزء الذي ينزل منه الدم. نشوف بقى بيقولوا إيه، وصلوا إلى إيه. أحاديث المنع لما تحت الإزار على يعني حملت على الكراهية وعلى أحاديث الإباحة. إباحة إيه؟ ومفهوم الآية على الجواز. معلش خليكم معايا هنفهم دلوقتي. ورجحوا تأويلهم هذا بأنه دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم، وذلك أن رسول الله سأل عائشة أن تناوله مش عارف الإيه وهي حائض، وقالت له أنا حائض، قال لا هو إيدك اللي حائض، مش إيدك اللي حائض يا عائشة، ناوليني ناوليني. وكانت ترجل رأس الرسول وهي حائض، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. أمال القرآن بيقول اعتزلوا النساء في المحيض ليه؟ ليه يعني؟ طيب سؤالي بقى عشان اخش في الايه في العمق مباشره، نستنتج مما سبق ومن موضوع طويل مش عايز اقراه كله يعني، اصنعوا كل شيء بالحائض الا النكاح، وكان الرسول مش عارف قال لها انت انا عندي برد اكشفي عن فخذك، ودفت راسه بين فخذيها لحد ما دفئ وخف. معرفش ده المفروض يدرسوه اخر مع جناح الذبابة في الشفاء. نأتي الى الطامة الكبرى، هل الدبر مباح في الحيض ام لا؟ ده بقى اللي عايز اوصل لنا. تأكيد الشيوخ على ان موضع الدم هو فقط الذي يجتنب، فسره الشيوخ او بعض الشيوخ على انه لا يمنع الاتيان في الدبر في هذه الحالة. روى الطوسي عن موسى ابن عبد الملك عن رجل قال سألت أبا الحسن، طبعا ده شيعي الرضا، عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبورها، فقال أحلتها آية من كتاب الله، أحلتها آية من كتاب الله. الله، طب اتباع كتاب الله ده غلط ولا صح؟ سنة ولا مش سنة؟ شيعي او سني يعني، مش هو كتاب الله هنا وهنا يعني. وقال الطوسي عن علي بن الحكم سمعت صفوان يقول قلت للرضا ان رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحى منك أن يسألك، قال ما هي؟ قال الرجل يأتي امرأته في دبورها، قال نعم له ذلك. سؤالي هنا، أجمع علماء السنة على أن المرأة يتم الاقتراب منها في كل شيء إلا موضع الدم، ماذا يعني ذلك؟ اعتزلوا النساء في المحيط، ورسول الله يقول أو الحديث يعني عن عائشة كنا نعتذر ويباشرنا، إزاي؟ كيف؟ المفهوم عند العموم إذا كان الواجب أن يحمل هذا القول اللي هو الأذى يكون في موضع الدم، يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثني من ذلك ما فوق الإزار بالسنة، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين، ومن كان عنده من باب العلم أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار، وقوي ذلك عنده أنا هشرح ده دلوقتي بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار، ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى. الخلاصة أن هذا الجزء فقط، عندما قيل اعتزلوا النساء في المحيض باختصار شديد تفسير الجزء اللي فات ده، معنى ذلك ليس اعتزال النساء كلية، يعني مش يروح ينام لوحده في حتة ثانية وما تعملش حاجة هي في البيت وبتاع عشان نجسة، لا، أراد الخاص بذكر العام، قال اعتزلوا النساء أي أنه يقصد اعتزلوا فرج النساء باختصار، اعتزلوا فرج النساء، وحضراتكم بقى ترجموا الباقي. إذا كانت هناك تفسيرات حتى لو شيعية، لأن هذا الكلام يعني إتيان المرأة من دبر، فليسأل أهل السنة قرآنه. ما معنى اعتزلوا النساء في المحيض؟ وأن هذا معناه اعتزال الفرج فقط بس. لكن نسوق نقطة أخرى على واحد راح يسأل الشيخ الشيعي، فشيخ مهم يعني عامل ندوة كبيرة وجاي من سفر وكده، فبيقول له أنا بدرس في لندن عشان أحصل على الدكتوراه ولازلت أعزب مش متزوج، وعايز امرأة تساعدني هناك. فقال له يعني خد اتجوز وخد مراتك يعني معك. فقال له ما اقدرش ان انا اجيب واحدة من بلادي واسفرها هناك، دي مصاريف كتير عليا. فقال له ما تتجوز من واحدة مسلمة من بريطانيا. فقال له مش لاقي. قال هل اتجوز واحدة يهودية او مسيحية؟ قال له لا يجوز الزواج بالنصرانية واليهودية حرام. فالراجل قال له طب اعمل ايه يعني؟ قال له دور على واحدة هندية مسلمة، واحدة من اي جنسية مسلمة وجوزها. فقال له دورت وما لقيتش. نهاية المطاف ان هذا السؤال كان في مجمع ضخم من المريدين عشان يستفيد من علمه. ففي الاخر بيقول له انت ما تقدرش تزني لانه حرام والزواج متعذر زي ما احنا شايفين، وسفرك طويل وتقعد مدة طويلة. فقال له اه. فقال له وضعك محرج. على اي حال اذكر اني قرأت رواية للامام جعفر الصادق، جاءه رجل يسافر كثيرا ويتعذر عليه استحاب امرأته او التمتع في البلد الذي يسافر اليه، فهو يعاني مثلما انت تعاني الان. فقال له الامام جعفر ابو عبد الله اذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر. هذا الكلام أنا لا أقصد به الشيعة كأمة مسلمة غير إسلام السنة، لا، دول مسلمين زيهم. وما نراه في السعودية بالذات من نكاح الأولاد والأطفال، وما حدث في مصر في الأزهر من اغتصاب الأطفال في مدارس تحفيظ القرآن وخروج المتهم بريئا، هو نفس الشيء، هو نفس الشيء ما يفعله الشيعة علنا. وأنا في الحقيقة أحمد لهم رجولتهم في هذا التصريح. أروع من هؤلاء الجبناء السنية الذين يفعلون ذلك ويبيحونه ويدعون غيره. لماذا فعل هذا الشيخ سوى انه طبق السنة المحمدية التي يطبقها الى الان شيوخ السعودية الى الان؟ بل اقول لكم ان انا قريت هذا الاسبوع عن واحد مدرس سعودي بيقول لمدرس تاني ابنك بليد في المادة بتاعتي ابعتهولي البيت اشرح حاله، مدرس. فقال له عشان تعمل فيه معرفش ايه يا فالح. فقعد يضحك التاني وقال له فيها ايه دي؟ صدقوني بهذا اللفظ. قال له دي فيها ايه يعني؟ ادي السنة. نهاية حتى لا نطيل اكثر من ذلك، سامر مرورا بسيطا على حديث لرسول الإسلام عندما رأى المرأة مقبلة ومدبرة وقال لك في سورة شيطان والكلام الفارغ دوت، وجاب اللوم على المرأة، ودخل هو البيت وجامع زينب بنت جحش وهي قاعدة بتشتغل في شغلانة يعني مقرفة. سأذكر حديثا واحدا أعرفكم به أن هذا الطرطور محمد كان كالأفعوان يعني عمال يبخ كلام بلا معنى بلا معنى. عندما دخل على زينب وخرج عمل ايه؟ انا شفت امرأة فهاجت الشهوة في نفسي فاتيت بعض نسائي، هم عارفين كلهم انها زينب اللي قاعدة هنا، فكيف يتأتى اولا انه ينظر بشهوة؟ والحديث يقول رأيت امرأة فلان، تخيلوا الوقاحة، يعني امرأة معروفة للموجودين، رأيت امرأة فلان، طبعا فلان ديت بتعني انه ذكر اسم معين يعني. وبعدين قال ان المرأة تقبل وتدبر في سورة شيطان، طب كانت ماشية ازاي امرأة فلان ديت يعني، كانت ماشية ازاي؟ وبعدين يفسروها يقول لك اصل هو ليه قال لك تقبل وتدبر، تخيلوا التفاهة واللا عقلانية والغباء. يقول لك انها علشان المرأة ممكن لما بيشوفها من قدامه هي ماشية بتبقى فيه شوية شهوة صغيرة، ولما يجي من ورا يشوفها ويشوف بقى وصها وجزعها وردفها بنفس اللفظ ده يعني تكون قد اكتملت صورة في ذهنه فهاجت شهوته اكثر. وبعدين يقول لك ان الرسول لم يفعل خطأ انه خرج وقال لهم انا يا جماعة حصل كذا وكذا وانا عملته وتسلته وبتاع، لا، يقول لك ايه، ان الذي يفعل خطأ لا يقول انا فعلت خطأ، والذي في نيته خبث ان رأى امرأة يظل ينظر اليها ويفكر فيها ولا يحكي ما حدث، هذا يدل على صفاء قلب الرسول بخلاف ما يتصيده المعترضون، وقد وقع ذلك بقدر الله حتى تتأسى الأمة بخير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إتيان الحلال ودفع مكائد الشيطان، تصوروا. ولكن هنا محمد لما يطلع يقول لهم أنا كنت نايم مع مراتي دلوقتي واغتسلت، هل ده يليق؟ يعني ما كانوش اللي قاعدين دولت ممكن يفهموا اللي حصل من غير ما يحكي؟ أقول لهؤلاء الذين يتبعون سنة ذلك الشيطان ما يلي: قال صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس، من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فماذا فعلت أنت يا رسول الله؟ مش أفضيت إلى زينب وأفضت إليك وخرجت قلت للناس أنا كنت نايم مع زينب جوه واغتسلت وجيت؟ أليس هذا ما حدث؟ أعتقد أن ده كفاية لحد كده النهاردة فضايح، لازم نفطر شوية على رسول الله. ولكن أنهيها بسؤال: هل كل ما يفعله الشيعة ليس مأخوذا من السنة النبوية؟ وهل كل ما ينهى السلفيون وأمثالهم الأمة عنه، أليس ضد ما فعله رسول الله وضد السنة؟ كيف تكون سنيا ولا تفعل ذلك؟ كيف تكون سنيا ولا تضع فمك في فم بنتك وتمص لسانها؟ كيف تكون سنيا ولا تضع رأسك بين ثدييها وهكذا؟ كيف تكون سنيا وما تخرجش تقول يا جماعة أنا كنت نايم مع مراتي دلوقتي ده أنا عملت حاجات؟ إزاي يعني ما تكونش بهذه الصورة المحمدية وتتأسى بسيرة النبي العطرة صلى الله عليه وسلم؟ وأكتفي بهذا القدر وأترك المايك للأستاذة مريمينة، وأشكركم يعني شكر لحد دلوقتي، وبعدين أشكركم في الآخر على الفترة اللي جاية. اتفضل المايك.